بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة سنن أبي داود مع التعليق عليها، وقد وصلنا إلى كتاب الصلاة في باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول، وهذا هو الباب 98. الباب 98 يعني على ترقيم شباب الأرناؤوط 98، والحديث 78 بعد 600 بترقيم أرناؤوط وعبد الباقي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه قراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. الباب 97 من كتاب الصلاة، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. الحديث 78 بعد 600. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا الحديث ما هي درجته من حيث الصحة والضعف؟ خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا الحديث، نعم أحسنت، بارك الله فيك، تفضل هديتك. صحيح، رواه مسلم في صحيحه. خير صفوف الرجال أولها، لماذا كان خير صفوف الرجال أولها؟ أيها الشيخ مصطفى، أحسنت، خير صفوف الرجال أولها للمبادرة والمسارعة إلى الصف الأول والقرب من الإمام وسماع الإمام. تفضل هديتك. نعم، والبعد عن النساء، أحسنت، والبعد عن الفتنة وعن صفوف النساء إذا كنا يصلين معهن في المسجد. وشرها آخرها، لماذا كان شر صفوف الرجال آخرها؟ شر صفوف الرجال آخرها، آخر واحد في الصف، الصف الأخير هو شر صفوف الرجال. ولذلك إذا جئت متأخرا وصليت مرة في الصف الأخير ففي الصلاة التي بعدها تعالى متقدما لكي تكون في الصف الأول أو الثاني، ولا تكن دائما في شر. لماذا كان شر الصفوف صفوف الرجال آخرها؟ نعم، أحسن، لبعدهم عن الإمام، لتأخرهم وتكاسلهم، ولقربهم من النساء والفتنة. تفضل هديتك. ثم قال: وخير صفوف النساء آخرها، خير صفوف النساء آخرها، لماذا؟ للبعد عن الرجال، أحسنت، تفضل. وشرها أولها، ها، لقربها من الرجال، تفضل. طيب، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال يصلون ثم الأطفال والنساء في نفس المسجد، فكان شر صفوف النساء أولها لقربها من الرجال، خشية أن يفتتن النساء بالرجال عند الركوع والسجود ونحو ذلك وسماع أصواته، فقد يتعلق قلب المرأة بأحد الرجال فتحدث لها فتنة وضعف في دينها. أما الآن وقد انفصل النساء عن الرجال في مساجد خاصة في دور مستقل بعد ما وسع الله عز وجل على المسلمين، فأصبح النساء في الدور الأسفل أو الدور الأعلى في دور مستقل، أو دور بجوار المسجد مسجد الرجال، فهل يظل الحكم ساريا أم يتغير؟ نعم. يعني ما زال شر صفوف النساء يتغير الحكم. يتغير الحكم. طيب جميل. طيب ده رأيي. يتغير الحكم. وأنت رأيك؟ يعني أيضا رأيك أن الحكم يتغير ما دامت النساء في مسجد مستقل، فيكون خير صفوف النساء أولها، خير صفوفها أولها كالرجال. نعم. جميل. هذا رأي آخر يخالف الرأيين الأوليين في أن الحكم يظل ساريا، فيظل شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها حتى ولو كانت في مسجد مستقل، لأن المرأة مأمورة بعدم التبكير إلى المسجد، وإنما تأتي متأخرة فتصلي ثم تنصرف مباشرة، فتكون المتأخرة خيرا من المتقدمة. هذا رأي الشيخ أيمن. نعم. على التفصيل. على التفصيل، إذا كان أمام المسجد مقدمة المسجد أسفر للمرأة كانت أفضل، وإذا كانت مؤخرة أسفر كانت أفضل. ماشي. نعم. هناك قاعدة تقول إذا شرع الله العبادة لسبب فزال السبب فتبقى العبادة كما هي إذا كان الشرع شاهدا بذلك، وبناء على ذلك يبقى الحكم كما هو حتى ولو استقلت في مسجد مستقل. هذا كلام جميل، بس أنا يعني أصحح لك شيئا معلومة. إذا هذه القاعدة صحيحة، إذا شرع إذا شرعت عبادة لسبب وانقضى السبب بقيت العبادة كما هي، أما الذي معنى فهو ليس سببا إنما هو علة، وفرق بين العلة والسبب. نعم. العلة هنا منصوص عليها ولا غير منصوص عليها؟ لو كان منصوصا عليها، لو كانت منصوصا عليها لو زالت العلة لزال الايه الحكم المبني عليها، اما وهي ليس منصوصا عليها فيبقى الحال على ما هو عليه. جميل. حد عنده اي سؤال؟ نعم. يبقى الحكم سريعا. طبعا انا بس عشان اوضح لكم مسألة حتى لا يختلط عليكم الموضوع، لو الرجال لو النساء سيصلينا مع الرجال في هذا المسجد، اول امرأة توصل بتصف في الصف هون الصف الاخير، اول امرأة توصل بتصلي في الصف الاخير لحد ما يكملوا الصف الاخير اللي في الحيط، وبعدين اللي بعده يجي الصف الامام اللي قدامه، وبعدين الصف اللي قدامه، وبعدين الصف اللي قدامه، كان كده صف النساء على عادي اللي يصلي تمام لحد ما يوصل، بخلاف صف الرجال أو ما بيجي الرجل بياخد الصف الأول مش الصف الأول وهكذا. فلو جعلنا لو جعلنا الأمر كذلك في صفوف النساء، لو كان خير صفوف النساء إذا كان النساء في مسجد مستقل، لو قلنا بأن خير صفوف النساء آخرها، يبقى الأخوات أول ما يجي صف الصف الأخير في خير الصفوف، وبعدين الصف الثاني، بعدين الصف الثالث الصف المقدم امامه، بعدين الصف اللي قبله واللي قبله لحد اخر واحده صف في مقدمه المسجد. ولو قلنا بان خير صف النساء اولها، يبقى اول واحده تيجي تصف فين؟ في الصف الاول، بعدين الصف اللي بعده، والثاني كان صف الرجال. تمام. الامام النووي رحمه الله اختار ان العله زالت، وأن العلة هي قرب النساء من الرجال. الحقيقة قول الإمام النووي قوي جدا، لأن العلة وإن لم تكن منصوصة فهي معقولة في المعنى. فعندنا العلل في الشرع تنقسم إلى قسمين، إلى علة معقولة المعنى وعلة غير معقولة المعنى. فالعلة غير معقولة المعنى، كما لو سألك إنسان المغرب 3 ركعات لماذا؟ فقل لا أدري، هكذا شرعه الله. فالعلة غير معقولة المعنى، لا نعلم، لا نعقل معناها. والصبح 2 ركعات ليه؟ هكذا شرعه الله. لكن لو سألك إنسان لماذا الخمر حرام، تقول لأنها إيه؟ تنهي بالعقل، علة معقولة المعنى. جميل. وكذلك لماذا يرفع المؤذن صوته بالنداء ليسمع أكبر عدد من الناس؟ العلة معقولة المعنى. فالعلة هنا معقولة المعنى ولا غير معقولة؟ معقولة المعنى. كلما اقترب النساء من الرجال كانت شرا للمرأة، معقولة المعنى واضحة. إذا زالت هذه العلة بأن كان النساء في مسجد مستقل، زالت العلة تماما، فأصبح صفوف النساء كصفوف الرجال تماما. خير صفوف النساء أولها وآخرها، وشرها آخرها. فتأتي الأخت المسلمة تصف في أول صف، لأنها لو صفت في الأول أو في الآخر فإنها بعيدة عن الرجال. ما الداعي أنها تصف في آخر صف، برغم أنها كانت تصف في آخر الصف من أجل الابتعاد عن الرجال؟ وهي سواء صفت هنا في أول الصف أو في آخره فهي مبتعدة عن الرجال، فعليها أن تسارع في الصف الأول. نعم. أحسن. ولكن تأتي بعدها تتخطى الرقاب، فالأفضل والأولى الأخت المسلمة أن تصف الصف الأول، وخير الصف النساء أولها إذا كان ذلك في مسجد المستقبل. حديث كان أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. هذا الحديث ما درجة صحته؟ نعم. نعم، هذا حديث صحيح. طيب غيره؟ صحيح دون قوله في النار. احسنت، تفضل هديتك. صحيح دون قوله في النار. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. كلمة في النار دي زيادة من عكرمة بن عمار، لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. عكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير خاصة اضطراب. وكل من رواه عن يحيى بن أبي كثير غير عكرمة لم يذكروا كلمة في النار، لم يذكروا كلمة في النار. قالوا لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله فقط، حتى يؤخرهم الله. ولذلك الإمام مسلم لما ذكره من طريق آخر من طريق أبي سعيد الخدري أيضا لم يذكر كلمة في النار. فلنسمع الحديث الآخر، حديث أبي سعيد الخدري بإسناده. الحديث 80 بعد 600. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم، هذا الحديث رواه من؟ رواه مسلم في صحيح أو حديث صحيح. إذن لما ذكر مسلم هذا الحديث لم يذكر كلمة في النار، هذه إشارة إلى أن مسلما لم يخرج الحديث، أو لم يخرج من حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه هذه الزيادة الضعيفة، خرج من حديث أبي سعيد الخدري، ثم لم يذكر كلمة في النار. وإن كان بعض العلماء يقول بأن الحديثين مختلفان، حديث عائشة: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول، يتأخرون عن الصف الأول، إما أنهم يأتون من بيوت المتأخرين فلا يدركون مكانا في الصف الأول، أو أنهم يتأخرون عن الصف الأول يكونون في المسجد فيقدم بعضهم بعضا إلى الصف الأول ويتأخرون هم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الصف الأول، وأن التأخر والتكاسل عن الصف الأول قد يؤدي إلى التأخر عن الخير. ولذلك الرواية الصحيحة: ولا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. ما معنى يؤخرهم الله؟ يؤخرهم الله يعني إيه؟ نعم، أحسنت، يؤخرهم عن فضله، يؤخرهم عن رحمته، يؤخرهم عن ثوابه. تفضل هديتك. نعم، نعم، وقد يدخل فيها أيضا يؤخرهم في عن دخول الجنة، يؤخرهم عن دخول الجنة. فأنتم تعلمون أن فقراء الجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائها بكم؟ بنصف يوم. كم سنة؟ 500 عام. 500 عام. وأنتم تعلمون أن اللحظات في الموقف لحظات شديدة، لا سيما وقد اقتربت الشمس من الرؤوس وتغلي منها كثير من الجماجم، إلا من رحم الله عز وجل، نسأل الله أن يرحمنا في هذا الموقف. أما حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ماذا يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد؟ نعم، فضيلة المبادرة إلى الصف الأول. أحسن، تفضل. نعم، أن كل صف يهتم بالصف الذي أمامه. أحسن، تفضل. يعني الصفوف التي لا ترى الإمام تأتم في الركوع والسجود والحركات بالصفوف التي أمامها. نعم، نتم الصف الأول ثم الذي يليه. أحسن. نعم، نعم، كلما كان أقرب من الإمام كان أفضل. أحسن، تفضل. طيب، جميل، ننتقل إلى الباب الذي بعده. الباب 98 من كتاب الصلاة: باب مقام الإمام من الصف. الحديث 81 بعد 106. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. وسطوا الإمامة أي جعلوه إيه؟ وسط الصف. وسدوا الخلل أي سدوا الفرص. ما درجة هذا الحديث؟ نعم ضعيف. أحسن، درجة هذا الحديث ضعيف. تفضل هديتك، ما سبب ضعفه؟ ما سبب ضعف هذا الحديث؟ أقرأ عليكم الإسناد مرة أخرى. قال أبو داود حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه إنها دخلت على محمد لكعب القرظي فسمعته يقول حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الإمام وسد الخلل. ما سبب الضعف هنا؟ سبب الضعف يا شباب؟ نعم جهالة يحيى بن بشير وأمه. أحسن، تفضل هديتك. إذن هذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة يحيى بن بشير بن خلاد وأمه، فهما مجهولان فالإسناد ضعيف. وهناك فقرة سد الخلل، سد الخلل لها شواهد، شواهد من أحاديث أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج، ولذلك ففقرة سد الخلل تعتبر حسنا لغيره، حسنا لغيره. أما توصيف الإمام فلا نجد له حديثا يؤيده وإن كان العمل عليه. ونقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ أسئلة الواجب. السؤال الأول، ماذا تختار في صفوف النساء العصر الحديث بعد جعلها، بعد جعل النساء في مسجد مستقيم؟ السؤال مرة أخرى، ماذا تختار في صفوف النساء، ماذا تختار في صفوف النساء بعد جعلها في مسجد مستقيم، يعني من حيث شرها وخيرها كما ذكرنا. السؤال الثاني، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله تبارك وتعالى؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وليأتم بكم من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم؟ هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.